بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هكذا أمر نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بصناعة الفلك، والفلك المراد به السفينة العظيمة الضخمة. أمر الله تبارك وتعالى بذلك فامتثل ما أمر به وصنع الفلك بيده صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال بعض أهل العلم: لقد كان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نجارا، فمن ثم شرع الامتهان أي اتخاذ المهنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: كان زكريا نجارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة. ولقد قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون ويأكلون من عمل أيديهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وقال: وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده. لقد كان نبي الله داود عليه السلام حدادا، قال الله له: آمل سابغات وقدر في السرد، أي اصنع الثقب على قدر المسمار، لا تصنع الثقب أضيق من المسمار فيفصم الحديد عند الطرق، ولا تجعله واسعا فلا يؤتي المسمار أكله. فالحاصل أن الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم ويقتاتون من ذلك. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي أن السخرية ازدادت من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بعد أو عند بنائه وصناعته الفلك. وذلك لأن القوم رأوه يصنع الفلك على يبس، والفلك عندهم إنما يصنع قريبا من اليم أو في اليم، فلما رأوه يصنع الفلك على يبس سخروا منه. وأكد بعضهم مقالته بقوله: هذا الذي كان يدعون إلى الله بالأمس يترك الدعوة إلى الله ويصنع سفينة على اليبس، فهذا عندهم دال على جنونه ولا يدرون ما خبأ الله له ولا له. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وهذا دوما صنيع أهل الكفر مع أهل الإيمان. قال الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فسنة جارية ماضية أن أهل الكفر يسخرون من أهل الإيمان. إذا علمنا ذلك ففي ذلك مواساة لنا إذا سخر منا ساخرون أو تهكم متهكمون أو تناولنا صحفيون كذابون أشهرون أو إعلاميون ماجنون فلنا سلف فلنصبر كما صبر من كان قبلنا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أي سوف يأتي يوم نسخر فيه منكم كما تسخرون الآن منا. ونحو ذلك قوله تعالى في سورة المطففين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال نبي الله نوح عليه السلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالجزاء من جنس العمل وللجزاء من جنس العمل أدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل بل مئات الأدلة على ذلك. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي الحديث من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفيه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفيه ارحموا ترحموا. وفي الآية الكريمة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فدائما الجزاء من جنس العمل. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وهذا أشد الخزي أشد الخزي أن يدخل الشخص جهنم عياذا بالله من النار. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أي لا يتحول عنه بل هو له ملازم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور حتى إذا جاء أمرنا أي بإغراق قوم نوح وإن جاء نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور أي امتلأ التنور ماء. أما التنور فما المراد به؟ من أهل العلم من قال إن التنور هو التنور الذي يخبز فيه في بعض البلاد ولا تستعملونه في بلادكم فلتقريب معناه كبرميل لكنه من فخار يرمى فيه الوقود الحطب أو الخشب ثم تشعل فيه النيران إلى أن تغمد النيران وتبقى جمرا فحينئذ يكون قد سخن التنور من جوانبه فيأتون بالخبز يلصقونه في الجوانب شبيه بالذي يصنع فيه التمييز لمن رأوا ذلك في مكة أو في أرض الجزيرة لكن هذا على وجه الأرض. فمن العلماء من قال التنور هو التنور الذي يخبز فيه. ولقد قالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان كان تنورنا وتنور رسول الله واحد بالنسبة لإثبات التنور. ومن العلماء من قال المراد بالتنور هنا وجه الأرض عموما، والأول أولى، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور أي وامتلأ ماء، أي أمطرت السماء فامتلأ التنور ماء، قل احمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل المخلوقات من الدواب وغيرها صنفين من كل جنس أو من كل زوج، فمن الإبل ناقة وجمل، من البقر بقرة وثور، من الغنم كبش ونعجة، من الماعز جدي وعنز، وكذا من الدجاج ديك ودجاجة، ومن الحيات ومن العقارب ومن كل شيء. قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي حملنا أجدادهم في الفلك المليء، فالمشحون المراد به المليء، ووصف هذا الفلك تلك الباخرة بأنها مشحونة لامتلائها من كل الأصناف. وأنتم تعرفون معنى كلمة الشحن، شحن البضائع وغير ذلك، فالفلك المشحون الفلك المليء. قال الله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، صنفين اثنين، وأهلك يحمل فيها أهلك إلا من سبق عليه القول. ومن الذين سبق عليهم القول من أهله؟ وأي قول هذا الذي قد سبق؟ قال فريق من أهل العلم القول الذي سبق هو أنهم من أهل النار، فقد كتبت عليهم الشقاوة عياذا بالله من الشقاوة. ففي قوله تعالى إلا من سبق عليه القول دليل على أن الأمور مقدرة، وأن السعادة مقدرة، وكذا الشقاوة مقدرة. وفي هذا الباب قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي الذين سبقت لهم منا الجنة، سبق لهم منا أن كتبناهم أنهم من أهل الجنة، أولئك عن النار مبعدون. ودل على هذا قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فالسعادة والشقاوة مقدرتان. فقوله تعالى إلا من سبق عليه القول، أي الذي سبق القول في شأنه أنه من الأشقياء وأنه من أهل النار. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبض قبضة لما خلق الخلق فقال إلى الجنة برحمتي، وقبض أخرى فقال إلى النار ولا أبالي. والله أعلم بأهل الجنة من أهل النار. قال تعالى وهلك إلا من سبق عليه القول. الأهل معروفون، أحيانا كلمة الأهل تطلق على الزوجة فقط، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فالمراد عائشة رضي الله تعالى عنها. وأحيانا تطلق الأهل على الزوجة والأولاد، وأحيانا تطلق الآن على الزوجة والأولاد والأقارب أو بعض الأقارب أيضا. فلما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي بعض الروايات أن أم سلمة جاءت وأدخلت نفسها معهم فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم مع من دعا لهم. أما الذين سبق عليهم القول من قوم نوح فمنهم زوجته وولده، أما زوجته فضربت مثلا للكافرات، قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. فضربت امرأته مثلا للكافرات لأمرين ذكرهما العلماء، أحدهما لبيان أن الهادي هو الله وأن الهداية من عنده سبحانه، فمهما كنت نبيا كنت من أولي العزم من الرسل كنت فقيها عالما كنت لن تستطيع هداية أحد. هذا نوح العبد الشكور من أولي العزم من الرسل لم يستطع هداية امرأته ولم يستطع هداية ولده، فهذا شيء. الشيء الآخر الذي من أجله ضرب المثل أن أحدا ما لن يغني عن قراباته شيئا إذا ماتوا على الكفر. وقد تعلمون أن الله قال فلم يغنيا عنهما من الله شيء، وقيل دخل النار مع الداخلين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا فاطمة بنت محمد اعملي لن أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. فهذا الوجه الثاني المراد بيانه بضرب المثل أن نفسا لن تغني عن نفس شيئا إذا ماتت على الكفر عيادا بالله من الكفر. قال تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، أي واحمل فيها من آمن. فقوله إذن ومن آمن معطوف على أهلك، أي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن. ودخلت إلا من سبق عليه القول كالجملة الاعتراضية لكن لها معنى ولا مدلول. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، كم القليل هؤلاء؟ وصفهم الله بأنهم قليل ولم يرد لعددهم حد في الكتاب ولا في السنة، فالأولى الإمساك. بيد أن بعض المفسرين أورد بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب والتي مفادها أن هذا العدد كان 12 رجلا أو 12 شخصا مؤمنا، فإذا سلمنا لهذا فإذا قسمنا سنوات دعوته على عدد المهتدين من أمته فبمعدل 85 عاما، في كل 85 عاما يؤمن شخص. فإذا مهما أوتيت من براعة ومن ذكاء ومن فهم ومن علم، لن تستطيع أن تهدي أحدا إلا إذا كتب الله له الهداية. ولقد قال تعالى في آية تقشعر لها الجلود: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. مطلعها: وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين. فالمهتدي من هداه الله. وكذلك في الإغواء، لن يستطيع شخص أن يغوي شخصا إلا بإذن الله. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي الذي كتب عليه أنه سيصلى النار، هو الذي تستطيعون فتنته. أما الذين كتبت لهم الهداية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال تعالى: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فعل نوح عليه السلام ما أمر به، وقال قال لمن آمن: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أمرهم بالركوب وبتسمية الله عز وجل عند الركوب. ولقد قال تعالى آمرا نوحا عليه السلام: إذ استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. جعل البعض هذا ذكرا عند ركوب الدابة، أو على الأخص عند قوم عند ركوب الباخرة في اليم. وسمى أذكار أخرى أسرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ركوب الدواب، فقوله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. أفادت الآية أن سفينة لا تجري إلا إذا أذن الله لها في الجريان، ولا تقف إلا إذا أذن الله لها بالوقوف، فلا قدرة لماكينة باخرة على التحرك إلا إذا شاء الله لها أن تتحرك. وهذا مستل أيضا من معنى قوله تعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا قوة لشيء على شيء إلا بالله. وهذا أمع كل التقدم الذي اعترى البشرية، فإنك ترى أصحاب الصيانة للطائرات يجهزونها بأحدث التجهيزات ويطلقونها للطيران، تأتي في بعض الأحيان إذا قدر الله ذلك وتجد مطبات كما اسمها هوائية ومناطق فيها هواء مفرغ، فتسقط مما يقارب 30,000 قدم إلى ألقى 10,000 قدم في الحال، بما قد يرديها ويدمرها إذا أراد الله لها الدمار. فلا تجري باخرة إلا بإذن الله، ولا تقف إلا بإذن الله، وهكذا كل دابة لا تتحرك حركة إلا بإذن الله، ولا تقف إلا إذا أراد الله لها الوقوف، وكذلك لا تهب رياح إلا بإذن الله، ولا تتوقف الرياح إلا إذا شاء الله. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فمن الذي أرسل الريح؟ إنه الله. من الذي جعلها صرصرا؟ إنه الله. من الذي جعلها تتوقف؟ إنه الله. فلله الأمر من قبل ومن بعد. قال تعالى: قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قوله إن ربي لغفور رحيم في هذا المقام لمن وجه؟ قال بعض العلماء: هذا توجيه لأهل الإيمان، يا أهل الإيمان، يا من استويتم على الفلك قدموا استغفارا من ذنوبكم خشية أن يلحقكم شيء مما لحق غيركم، فالعقوبات تنزل بذنوب، فهو خبر استفيد منه الحث على الاستغفار، الحث على الاستغفار، وكذلك تذكير برحمة الله بهم، أي قدموا لله شكرا فإنه بكم رحيم إذ سلمكم وأهلك غيركم. قال تعالى: ويتجري بهم في موج كالجبال، هكذا وصفه الله تبارك وتعالى، في موج كالجبال. وهنالك وأثناء جريانها في هذا الموج الذي وصف بوصف الله له أنه كالجبال، رأى نوح عليه السلام ولده ويتجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه، وكان في معدل، كان متقيا هذا الموج العاري العنيف، كان في معدل عن الغرق، يا بني اركب معنا، هكذا ينادي نوح عليه السلام ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهكذا ينادي نوح عليه السلام ولده كي يركب معه، وينهاه عن الكفر بالله. ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فالذي كتبت عليه الشقاوة لا بد وأن يدركها، الذي كتبت عليه الغواية لا بد وأن يدركها، ليس له من الله من عاصم. هكذا، ولقد ذكر الله سبحانه رجلين مؤمنين يناديان ولدا لهما ويناشدان الولد، وذلك في سورة الأحقاف. قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. قال تعالى هنا: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الولد بغبائه وبجهله وكفره: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كذا ظن أبوه يناديه وقد رأى الآيات، لكن ختم على قلبه. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي حجبت الرؤيا بينهما، لم يعد نوح عليه السلام يرى ولده، بل أهلكه الله مع من أهلك. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال تعالى: وبعد أن أغرق الله كل من على وجه الأرض أو كل ما عليها، قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ما أكلك. من القائل يا أرض ابلعي ما أكلك؟ هل قائله هو الله أم أن ملكا قال ذلك بإذن الله؟ الكل محتمل، والكل قال به بعض أهل العلم ولا تعارض. فالملك الموكل بالسحب لا يفعل شيئا إلا بإذن الله. وقيل يا أرض ابلعي ما أكلك، وكذا بكلمة واحدة تبلع الأرض ماءها، فلا تبلع أرض ماء إلا بإذن الله، ولا تمطر السماء ماء ولا تتوقف إلا بإذن الله. وقيل يا أرض ابلعي ما أكلك، ويا سماء أقلعي، أقلعي عن المطر وتوقفي عنه، وغيض الماء، أي تلعته الأرض، وغيض أصف مادتها غض، وغض بمعنى خفض، ومنه واغضض من صوتك، ومنه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فقوله تعالى وغيض الماء، أي انخفض الماء في الأرض وابتلعته الأرض، وقضي الأمر الذي أراده الله بإهلاك كل من على وجه الأرض، واستثني نوح عليه السلام ومن آمن وما حمل معه في الفلك. وقضي الأمر واستوت، أي واستوت السفينة على الجودي، قيل إنه جبل بالهند، واستوت على الجودي. قال عدد من المفسرين: أبقى الله تبارك وتعالى هذه السفينة إلى أن رآها الصدر الأول من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عند قوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، بعد قوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، إلى أن قال: ولقد تركناها آية، أي آية على قدرتنا، دليلا على قدرتنا، ودليلا على إهلاكنا لأهل الظلم، ودليلا على إنجائنا للمتقين، فالله ينجي أهل التقى. قال تعالى: نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر. فكل من شكر يسلمه الله ويحفظه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، هلاكا للقوم الظالمين وبعدا لهم عن كل خير. هكذا قضي الأمر واستوت السفينة على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، انتهت الأمور وما قدره الله كان، وأنجى الله أولياءه وأغرق الله أعداءه بعد طول سنين، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما يسخر من نبي كريم ويؤذى ويطعن فيه وفي عقله، ولكن دوما العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. بعد أن أغرق الله القوم وسلم آل الإيمان، نادى نوح ربه: ربي، أي يا ربي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هكذا تتسرب إلى نوح عليه السلام الشفقة على الولد، ليت لكونه غرق فقد انتهت الأمور وكل نفس ذائقة الموت، ولكن ماذا بعد الموت؟ إن الشخص يتأسف إذا علم أن ولده من أهل الجحيم، يتأسف إذا علم أن والده من أهل النار. قال نوح عليه السلام: ربي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فيما تصنع. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإلى أذان الأشياء، بارك الله فيك.